بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مضى الكلام في الإشكال الأول على رواية عباد بن صهيب، وقد تحصل أن الرواية موثقة وأن الإشكال الأول غير تام. الإشكال الثاني ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه في الجواهر المجلد 29 صفحة 69، قال: يمكن كون المراد منه عدم وجوب الغض وعدم حرمة التردد في الأسواق والزقاق لما في ذلك من العسر والحرج بعد فرض عدم الانتهاء بالناهي. انتهى. السلام عليكم ورحمة الله. وفيه أنه تقييد بلا دليل، إذ مقتضى الإطلاق كون الموضوع هو النظر لا النظر المترتب على دخول الأسواق، وقد ذكر في المستمسك صفحة 21 أن ما ذكره الجواهر خلاف الظاهر. وربما انتهى. اكو اشكال. صاحب الجواهر رحمه الله ذكر ان المراد من هذه الرواية النظر الذي يتعقب دخول الاسواق وشبهها، هذا النظر لا اشكال فيه، لأنه عادة الأفراد يدخلون الأسواق وواحد عند علم إجمالي بأن نظره يقع على اللواتي إذا نهينا لا ينتهي، مع هذا العلم الإجمالي ينبغي ترك الدخول في الأسواق، أو واحد عندما يدخل في هذه الأسواق يجب أن يغض نظره ولا ينظر، أحد الاثنين. هذه الرواية تقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. النظر الذي يعلم بترتبه على دخول الأسواق، هذا كلام الجواهر. الإشكال الوارد على كلامه أنه هذا خلاف الإطلاق، لأنه الرواية الموضوع فيها تمام الموضوع النظر، لا بأس بالنظر، ولم يقيد بالنظر المترتب على دخول الأسواق، فهذا التقييد يحتاج إلى دليل. أقرأ الرواية: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب. وربما ينتصر للجواهر بأن القدر المتيقن هو خصوص النظر المذكور، وفيه أن القدر المتيقن الخارجي أي الخارج عن مقام التخاطب لا يقدح في إطلاق المطلق. نعم، القدر المتيقن في مقام التخاطب ربما يقال بمنعه عن انعقاد الإطلاق، وإن كان فيه نظر أيضا على ما فصل في محله. القدر المتيقن إذا يكون قدر متيقن خارجي لا حاقي من حاق اللفظ، هذا ما يمنع عن انعقاد الإطلاق، وإلا جميع المطلقات لها قدر متيقن خارجي. مثل إذا المولى قال أكرم العلماء، القدر المتيقن منا العلماء العدول. إذا قال أعتق رقبة، القدر المتيقن منا الرقبة المؤمنة، هذا ما يمنع عن انعقاد الإطلاق. نعم، إذا كان القدر المتيقن قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني مثلا كنا نتحدث حول الشيخ الكليني وعلماء الدين، حديثنا كان حول هذا، ثم قلنا مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، صحيح؟ أو سألني ما تقول في الشيخ المفيد والصدوق والمثلا كليني، فقلت مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. هنا الخطاب حول علماء الدين، فيمكن أن نقول إن هذا الإطلاق أو العموم ما يشمل علماء الرياضيات والطبيعيات وعلماء المنطق، هذا ربما يقال، يعني هو هذا أيضا بإشكال، أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع الإطلاق أو ما يمنع الإطلاق. صاحب الكفاية يقول يمنع الإطلاق، كثير من المحققين قايلين لا يمنع الإطلاق، أما القدر المتيقن الخارجي هذا لا وجه لمنعه عن انعقاد الإطلاق، وهنا ماكو قدر متيقن في مقام الخطاب. يعني إذا كان يقول مثلا الراوي عباد بن صهيب يأتي ويقول إنني أدخل الأسواق ويقع نظري على اللواتي إذا نهين لا ينتهين، الإمام كان يقول هاي الجملة كان أكو مجال للتشكيك في الإطلاق. ولكن هذه جملة مبتدأ فلماذا لا يكون لها إطلاق؟ ليش؟ واحد يذهب إلى بلادهم يأتون إلى الأسواق ويبيعون، أهل البوادي يأتون إلى الأسواق، حتى في كربلاء في المدة الأخيرة كانوا يأتون ويبيعون بضائعهم، واحد يروح إلى قراهم لشراء شيء منهم أو ما أشبه ذلك. فما ذكره صاحب الجواهر غير واضح. إذا أكو إشكال تفضلوا. بلي البحث في اللواتي إذا نهين لا ينتهين، وهل يجوز النظر إليهن أم لا؟ الإطلاق لا بأس بالنظر، النظر الذي يتعقب عادة دخول الأسواق. مثلا يعني والأزقة مثلا، أما أنه امرأة جالسة بجنبكم وتنظرون إليها لا، هذا محرم. هذا هو الإشكال الثاني. يعني صاحب الجواهر أدخل القضية في باب الحرج كما يبدو من كلامه. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، إن مقتضى قوله عليه السلام في الذيل ما لم يتعمد ذلك قصر الجواز على النظر القهري وما هو خارج عن الاختيار، فلا يشمل النظر الاختياري. لاحظوا الرواية، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. هذا القيد الأخير ما لم يتعمد ذلك يدل على أن النظر نظر اتفاقي غير متعمد، وليس كلامنا في النظر الاتفاقي، وإنما كلامنا الآن في النظر المتعمد. بلي هذا إحدى الأجوبة. ويرد عليه أولا أن القدر المتيقن عوده إلى الجملة الأخيرة لا غيرها. المتيقن أنه يعود إلى الجملة الأخيرة، إلى المجنونة والمغلوبة على عقلها. وفيه نظار في هذا الجواب، إذ ذلك وإن كان هو القدر المتيقن إلا أنه يوجب الإجمال فيما تقدمها من الجمال لكون القرينة متصلة، كما ذكر نظير ذلك في الاستثناء المتعقب للجمال. إذا المولى قال أكرم العلماء وأضف الخطباء واحترم الشعراء إلا الفساق منهم، المتيقن عود الاستثناء إلى الأخير. ولكن مجموعة من المحققين ذهبوا إلى أنه يمنع عن انعقاد الإطلاق في الجمل المتقدمة. ليش؟ لأن هذه القرينة متصلة لا منفصلة، فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق في أكرم العلماء. لأنهم إذا نهو لا ينتهوا. إنا مربوط به ناس که عقل دارن و امر نهی سرشون میشه قبول نمیکنن. بعدی که نمیشه این تعلیل شاملش بشه، حضرت اون رو آوردن. مادام یه تعمد داره. ای میخالف فلا مانع من کون هذا القید قیدا لكل الجمل. نه یه قسم یه اطوار باشه مثل استثنای متعقبه به جمل. این دو قسم شد. إذا الجملة الأولى كان لها تعليل والجملة الثانية لم يكن لها تعليل وكان لها قيد، شنو تقولون؟ ظهور در دو حكم داره. اگر آدم بخونه ظهور داره در دو حكم، نه اینکه عین همش یه حكم داره. بله. وثانيا إن ظاهر الرواية عدم ارتباط القيد بما تقدم الجملة الأخيرة، لمكان تصديرها بقال الظاهر في استقلالها عما قبلها. إذا كلمة قال ما كانت، ربما كان هذا الإشكال وارد، ولكن كلمة قال لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، قال والمجنون كأنه قال قطعت هذا الكلام عما تقدمه. فلا يبدأ بالواو، بلي لازم يبدأ بالمجنونة. إيه الواو يدل على أنه حرف مصدر، إيه عطف، ولكن حكمه منقطع. يعني إذا قال أكرم، يعني أنا دا أنقل كلام عن الإمام صلوات الله عليه، قلت قال الإمام أكرم العلماء وقال واحترم الخطباء إلا الفساق منهم، يعني قال لا تفصله. فليش الراوي كرر كلمة قال؟ هسه وثالثا العمدة هذا الجواب الثالث، الرد هو ما قاله الأخ أنه الواو ظاهر في الاتصال لا الانفصال، لكن إنصافا خصوصا مع التعليل الذي ذكره الشيخ الظاهر أنه منفصل عنه. وثالثا أنه لو فرض رجوع القيد إلى الجميع أو فرض الإجمال إلا أن معنى التعمد هو خصوص النظر الشهوي لا مطلق النظر المتعمد، ما لم يتعمد يعني شنو؟ والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. لم يتعمد يعني شنو؟ إحنا نذكر كلمات بعض الفقهاء. صاحب الوسائل يقول: أقول الظاهر أن المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة. صفحة 206 مجلد 20. اصبروا الآن نكمل. الحدائق جزء 23 صفحة 60 يقول: يعني على وجه التلذذ به والميل إليه. السيد الصادق الروحاني في فقه الصادق جزء 21 صفحة 101 يقول: المراد القصد للنظر الملازم للنظر بشهوة. طبعا هذه الكلمات لم تذكر البرهان على هذا المدعى. الوالد في الفقه صفحة 180 مجلد 62 يقول: المراد بعدم التعمد كذا لأجل اللذة، وإلا فعدم التعمد هذا برهان يجوز حتى بالنسبة إلى المسلم. إذا التعمد مقابل عدم التعمد يعني مقابل الخطأ، والخطأ لا حكم له، الخطأ والسهو هذا لا حكم له، فلا بأس لا معنى له. يعني إذا واحد فتح عينه من النوم ورأى امرأة أمامه نقول لا بأس به؟ واضح أنه لا بأس به، لا يمكن أن يكون فيه البأس حتى ننفي ذلك بلا بأس به. ربما لازم واحد يغض نظره في الأسواق حتى لا يقع النظر الخطأ. المقدور بالواسطة مقدور. إذا واحد يدري أنه هذا النظر يؤدي به إلى النظر هذا متعمد، لا مو خطأ، هذا متعمد. يعني إذا واحد يعلم أنه إذا يدخل هذا السوق يقع نظره هذا متعمد في النظر. حينما يقول متعمد يعني النظرة التي هي متعمدة دون مقدماتها متعمدة. فإذا ومن قتل مؤمنا متعمدا، إذا واحد يدري أنه إذا يرمي عدة رصاصات واحد يصيب مؤمنا هذا مو متعمد. لا، ماكو فرق بين الأمور الخطيرة وغير الخطيرة. ومن قتل مؤمنا متعمدا، العلم الإجمالي نوع من التعمد. فما يعقل في بتعليل الوالد رحمه الله أن يراد بما لم يتعمد ذلك التعمد بهذا المعنى. التعمد يعني يريد أن ينظر ليلتذ، النظر الشهوي. أقرأ الرواية: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. يعني اتفاقا وقع نظره على مجنون، هذا واضح أنه لا بأس به. يعني النظر مقصود ليكم. إيه؟ لا، ده يقول شعرها وجسدها ما لم يتعمد. لم يتعمد يعني شنو؟ مقابل التعمد شنو؟ الخطأ. الخطأ لا حكم له، ما يحتاج إلى بيان حكم. فالمراد هذا المعنى. فحتى إذا فرضنا أن هذا القيد يعود إلى الجميع ومو منفصل عن البقية فلا يضر بما نحن فيه، لأنه النظر بشهوة إلى اللواتي إذا نهي لا ينتهين خو هذا مو محل كلامنا، لأن بعدين تجي قيود هذا النظر. لم يقل أحد بجواز النظر إلى اللواتي إذا نهين لا ينتهين بلذة وشهوة وريبة. ليش متعمد؟ فمن قتل مؤمنا متعمدا ما يخالف مع العلم الإجمالي. ليش النظر حرام؟ النظر المحرم لا لا. شوفوا القاعدة الأولية هي حرمة النظر. قل للمؤمنين يغضوا. النظر بشكل عام حرام. احنا نريد نستثني استثناء الاتفاق وهذا واضح ما يحتاج إلى هذا. لا لا ماكو فرق. هسه إذا هذا الجواب الثالث ما قبل، الظاهر أن هذه الجملة مفصولة عما تقدمها. أقرأ العبارة. لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك، يعني عوده إلى الجميع جدا بعيد. لا نقول الظهور إليه في أنه قيد للأخير. بل لا لا لا، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هذا في الأمور العقلية مو في الظهورات العرفية، وإلا كل صيغة افعل تحتمل الندب لا يخل بالظهور. لا لا الظهور لا يخل بالاحتمال إلا إذا قلت أنها جمل متصلة. الاحتمال الاحتمال في الجمل المتصلة كالاستثناء المتعقب للجمل يقدح في الظهور. لا احنا نقول بقال وبالتعليل ينفصل عما قبله. هذا هو الاشكال الثالث. بلي نتيجته أن هذا مو قيد للجملة الأولى، ولو كان قيدا للجملة الأولى لم يضر بمقصودنا. هذا ما لم يتعمد ذلك مو قيد لما هو محل الكلام وهو الجملة الأولى، ولو كان قيدا لم يقدح لأن المراد النظر الشهوي. يحتاج إلى تتبع. خو إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. لا مو المجنون هم شعرها يظهر هم جسدها يظهر. آدم غير اختياري از خواب بداشه نگاه کنه اشکال داره؟ نه. وقتی علم اجمالی هم نیست که شما خواهم به علم اجمالی درست کنم، میگه چند تا دیوونه تو بازار هست که علم اجمالی برای ما درست کنه. از مجبوریم هم مجبور بسیم تعمدی که مطلقه به شهوت بزنیمش به طول نظر بزنیمش ما لم یطل ذلك. لا خلاف الظاهر التعمد. هذا جدا خلاف الله. لا يقال يقول أنا أشوف حتى في فتاوى الوالد أكو أنه أرى الوالد كاتب لا يتعمد ذلك. هسه إذا هذا ما قبلته إحنا نقول هذا منقطع عن الجملة الأولى. بله. تمامه مادر فیلم میبینه. بله سه تا روایت رو سه طریق بود، هر سه طریق این قید رو داره. بله بله مثلا هذا الفقيه من لا يحضره الفقيه الرواية مذكورة ما لم يتعمد ذلك، هذا هو الإشكال الثالث. وشنو يكون معنى الرواية لا يتعمد؟ لا هذا خب جدا بعيد. إذا هذا يصير هو يصير كلام صاحب الجواهر النظر الأسواقي، لا مو بعيد. يقول ما كنت متعمد، وحتى إذا من البداية قاصد أن ينظر، يعني فتشاب شغل ما عنده يريد يروح بالأسواق لأن ينظر، بس علم إجمالي عنده، ففي كل النظرة ما يدري أنه يقع نظره على من وما. بلي لا هذا متعمد أيضا. يعني شوفوا فد واحد إذا رايح في السوق غرضه السوق لكن يعلم أنه يقع نظر، هذا مو متعمد. مرة واحد يريد يدخل في السوق لينظر، هذا متعمد. لا سالم انتفاء الموضوع لم ينظر. تصل بقال لم شرط سرش بخاطر تغيير حكمه، يعني تغيير موضوع كمان. الموضوع أول فقد رؤوس الموضوع دوم رأس الجسد. بالي. ولذا قال را تفصيل قال أما قيد بهرد بهرد. على كل الإشكال ال. بالي. ظاهرا الإشكال الرابع شنو؟ لا الظاهر الإشكال الرابع إن هذه الرواية وردت في الفقيه مقيدة بكونهم من أهل الذمة، ومع التعارض بين أصالة عدم الزيادة وعدم النقيصة تقدم أصالة عدم الزيادة. شوفوا رواية الكليني قريناها، رواية الكليني اللي تنتهي إلى نفس عباد بن صهيب هالشكل: لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذم. بله. لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج. العلوج كما ذكر في مجمع البحرين الرجل الضخم القوي من كفار العجم، وبعضهم يطلقه على الكافر عموما، هذا في مجمع البحرين وغيره أيضا. فهذه الرواية أصلا لا ترتبط بما نحن فيه، فإما الكليني نقص كلمة من أهل الذمة أو الصدوق زاد كلمة من أهل الذمة. بلي خلاف الظاهر. اگر بالناس هو ما قبول نداشتیم. لا شوية أكو فرق في الألفاظ. أهل السواد وأهل البوادي ما كن فات مكنا شعور النساء مفات مكنا ون رؤوس أهل التهامات خير فرق مكنا أصلا. بالنظر إلى شعور نساء أهل التهامة هذا إلى رؤوس أهل التهامة شعور درنا نساء يعني أنتم تقتملون أنه ابن محبوب عن عباد بن صهيب اللي ورد في الطريقين روايا روايتين الظاهر أنه نفس الرواية. ليش وروى الحسن بن محبوب طريق الصدوق الحسن بن محبوب ذكرنا عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله نفس اللفظة. ليش حمد بن مسلم المتوكل عبد الله بن جعفر أحمد بن محمد بن عيسى حسن بن محبوب مثله نفس الطريق بعد نفس كلمة قال موجودة نفس كلمة والمجنون المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ولم يتعمد ذلك. يعني شوفوا أول الرواية وآخرها كذا كل نفس الشيء كلش بعيد أن تكون روايتها. لا كلام الثقة حجة حتى مع هذا الظهور هذا مقيد. لا ما إلى ظهور الظاهر أنهما مو روايتان رواية واحدة. شوفوا أصلا المتن نفس المتن بس كلمتين أكو فرق بينهما. لا يمكن خطأ في اللفظ أهل البوادي وأهل السواد نفس الشيء في الكتابة كلش قريبة. مو احتمال أهل الذمة راجع إلى أهل البوادي لا إذا قلت من أهل الذمة يرجع إلى أهل البوادي فقط. على الأقل يوجب الإجمال فيما تقدمه على غرار مسألة الاستثناء المتعقب للجمل. بلي وفيه أن ذلك لا يقدح في المقصود لمكان العلة التي تعمم وتخصص. أنتم تقبلون عموم التعليل؟ نفرض أنه كلمة من أهل الذمة موجودة حتى في رواية الكليني لأنهن إذا نهين لا ينتهين يشمل غير أهل الذمة. ليش الإمام مقيد بأهل الذمة؟ ها؟ ليش الإمام مقيد؟ هذا يجي في كل مفهوم اللقب. لا لا العلة تعمم إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حق. لا العلة ظاهرة ظهورا قويا في العموم إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض ما تحكمون بحرمة أكل كل حامض. في رواية لا تنقض اليقين بالشك معللة فإن اليقين لا يدفع بالشك. إشلون يقولون فإن هاي الفاء تدل على التعليل فيعممونها إلى غير الوضوء وإلى غير الخفقة والخفقتين عمموا هذا. أصلا الرواية واردة في أهل الكتاب احنا نعمم للمسلمات ايضا لعموم الامر. موضوع الحكم الرمان المولى قال لا تاكل الرمان فليش قلتوا كل حامضين؟ إذا حامض أيضا يشمله لأنه محل ابتلاء. بلي إيه؟ لأنه محل ابتلاء كان أو لحكمة أخرى اللي موجود في بيته هذا النوع من الرمان. اذا شنو؟ علت مثلا میگه که کدوم یک از این دو تا مدام که شروع کرده پس هر شروع کرده من تو بازار لا الا ما خرج العموم خب موسد اسكندر اللي مقابل للتقييد او للتخصيص الا ما خرج بلي ظهوره اصلا العله تنقل الموضوع من الموضوع الى موضوع التعليل يعني اذا قال لا تاكل الرمان لانه حامض الموضوع يصير الحامض ولذلك الليمون الحامض يكون مشمول للحكم والرمان الحلو ما يكون مشمول للحكم اصلا العله تنقل الموضوع وتبدل الموضوع شنو الاشكال ليش بالي بالي نعم نقول النظر الى رجلها ويدها بالي الى ان يقف امامنا الاجماع او الضروره او استنكار المتشرعه اي هذا فد اشكال اخر هذا فد اشكال انه الى وين يروح هذا ما قال الإمام ما قال أن حرمة الكفار تختلف عن حرمة المسلمين فالعلة واردة بلحظ هذه الحرمة يحتاج تقييد العلة يحتاج إلى إثبات وخصوص المورد لا يخصص الوارد لا هذا التقييد خو يجي في كل لقب كل لقب فيه تقييد احنا اذا قلنا هاي الغرفة مضيئة هذا تقييد لقبي معناته تلك الغرفة مو مضيئة لا ليش بلي التقييد لانه محل احتياج الطرف لانه محل سؤال الطرف المسلمات كانوا مقيدات عادة چی؟ كليني اشتباه کرده اسقاط کرده اصل يدور بين عدم الزيادة وعدم النقيصة اصالة عدم الزيادة مقيدة يعني اما الكليني نقص يعني زاغ عنه بصره او الشيخ الصدوق من جيب اضاف هاي العبارة من اهل الذمة هذا هو يحتاج مؤونة أن الصدوق يضيف من جيبه كلمة أما أن يزيغ النظر عن كلمة في الرواية هذا هو متداول يعني أنتم عندما تقرون من جيبكم تضيفون كلمة على ما تقرؤونه هذا كلش بلي لا هذا عمدة الدليل جيبو لا إيه الكليني أضبط هذا مقبول ولكن عقلائيا إذا الأضبط نقص وغير الأضبط زاد لا دار الأمر بينهما شنو تقولون وغير الأضبط زاد من جيبه من جيبه أضاف منين اجى هذا مو هذا هواي لا يمكن واحد دا يكتب في الجملة عينه تطفر عن تلك العبارة إذا عقلائيا اثنين نقلوا لكم قضية واحد زاد فت كلمة واحد نقص فت كلمة القصص اللي الخطباء ينقلوها أحيانا مختصرة بعضهم ينقلوها أحيانا مفصلة ينقلوها تعتمدون على ياهو على المفصل لا طبعا المفصل هو المختصر لأنه ما بلي. فإما زاد وإما نقص، كلاهما خلاف الأصل، النقيص خلاف الأصل والزيادة خلاف الأصل، لكن عقلائيا أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيص. رواية العلل كاتب إلا أنه أسقط لفظ المجنون وذكر أهل الذم بدل العلوج. لازم نشوف رواية ال العلل موجود. لا أنا العلل ما عندي. باب رو با انداخته فقیه، یعنی هست اهل الوادی و اهل الذمه به جا علوجه ورده دیگه، ولی علوجه این و اهل الذمه میشه معنی نداره. چرا؟ و اهل الذمه و علوج، نه علوجه نیورده به جای علوج و علوج نیورده، اهل الوادی و اهل الذمه. بله بدل العلوج ذکر و اهل الذمه، دو تا موصول میشه، یکی بوادی یکی اهل الذمه، يعني هذا يقرب اشتباه الصدوق في عبارة من أهل الذمة. خوب احنا قلنا حتى إذا هاي النسخة ثابتة احنا نتمسك بعموم التعليل، يعني هذا الإشكال لا يضرنا. ليش؟ في بقية الأماكن يتمسكون به. لا ليش؟ لأن ما من عام من إلا وقد خص. لا وإلا إذا سويت هذا لازم كل العلل اللي الفقهاء اعتمدوا عليها في التعدية وأولها رواية لا تنقض اليقين بالشك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إيه هذا ظهور إلا في التعليل في التعميم، لأنهن أهل النساء أهل الذمة لا عند المسلمين. ماكو فرق. لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هو ضمن علته، فإذا ما له عموم. إذا يثبت أن العلل ناقل وأهل الذمة هذا يقرب اشتباه نسخة الفقيه. العلل هذا هو الإشكال، لا مل هو الصدوق نقلي الناقل. لا لأنه يوافق رواية الكليني. بل يعني الصدوق ناقل نقليا متضاربين إذا ثبت هالشكل في العلل، فنقل الكليني خاصة مع ملاحظة أضبطيته يقدم. إلى الآن كم إشكال؟ أربعة إشكالات. هذه الإشكالات الأربعة الظاهر كلها لم تكن تامة، فيجب أن نلاحظ بقية الإشكالات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.